Book 2 64 64 النفي 1 زابر 1 لا أفهم الكلمة Nie rozumiem tomu słowu. لا أفهم الجملة Nie rozumiem tej wecie. لا أفهم المعنى. Nie rozumiem wiznamu. المعلم. Uczyciel. هل أنت تفهم المعلم؟ Rozumiecie uczycielowi? نعم, أفهمه جيدا. Ano, rozumiem mu dobre. المعلمة Uczycielka. هل أنت تفهم المعلمة؟ Rozumiecie uczycielkę? نعم, أفهمها جيدا. Ano, rozumiem jej dobre. الناس ludzie. هل أنت تفهم الناس؟ Rozumiecie ludziom? لا, لا أفهمهم بشكل جيد. Nie, nie rozumiem im velmi dobre. الصديقة, الصاحبة. Przyjacielka. هل لديك صديقة؟ Macie przyjacielku? نعم, لدي صديقة. أنا mam. الابنة. ثيرا. هل لديك ابنة؟ Macie ceru? لا, ليس لدي ابنة. Nie, nie mam.